إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حديث الليلة هو الحديث 44. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. خرجه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم ويدل على كمال الشريعة الإسلامية وأن في القرآن والسنة دلالة على كل شيء، ومنها أمر الرضاعة وما يترتب عليها من أحكام. لنا مع هذا الحديث وقفات. الوقفة الأولى أنه حديث صحيح اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فهذا الحديث من أعلى درجات الحديث، أعلى درجات الحديث، أعلى درجات الصحة، ومتفق عليه الشيخان. وهناك كتاب عظيم اسمه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. فهذا الحديث الذي بين أيدينا التي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها ومما اتفق عليه الشيخان: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. الوقفة الثانية هو أن الله جل وعلا ذكر الرضاعة في القرآن، قال: مما حرم علينا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فهذا الحديث ما به يلتقي مع الآية القرآنية: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه الستة اللي كانوا ولد. فهذا الآن أم بل نسب كذلك تحرم الأم الرضاعة، أخت من النسب تحرم الأخت من الرضاعة، العمة، الخالة، ابنة الأخ، ابنة الأخت. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. إذا جاءت السنة بهذا الحديث وما في معناه. هناك حديث أخرى أيضا بينت شروط الرضاعة، الرضعات المشجعات، الخمس المشجعات، أن تكون في الحولين. فهذا الحديث وما جاء في معناه بأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، فكلما حرم بالنسب يحرم بالولادة مثله، كلما حرم بالنسب يحرم بالولادة مثله. هناك نماذج يعني ذكرها العلماء في كتبهم قال فإذا ارتضع طفل من امرأة صارت له أم من رضاعة. قال يوجد في القرآن أمهات كلها أرضعنك. طيب ماذا يترتب على الطفل الذي رضع؟ صار أبوها أبو المرضعة وأجدادها آباء لهم للرضاعة، وصارت أمها وجداتها أمهات لهم للرضاعة، وأخواتها أو إخوانها أخوال لهم للرضاعة، وأخواتها خالات لهم للرضاعة. نعم هذه من جهة. طيب مرأة تزوجت بأكثر من زوج، من هذا الزوج أنجبت ومن الزوجة الثانية أنجبت، هؤلاء الأولاد من الزوجة الثانية والثالث، من الزوجة الأول والثاني والثالث والرابع أخوة لهذا الطفل ماذا؟ من الرضاعة. هذه من جهة من؟ من جهة المرضعة، من جهة الأم. ننتقل الآن إلى جهة الزوج، ويكون زوج المرضع الذي رضع من لبنه أبا له من الرضاعة، أبا له من الرضاعة. وكما تعلمون أن الحليب اللبن للبحر، يعني حتى البنات من الزوجة الأخرى أن محرمات على هذا، على هذا اللي رضع من الزوجة الأولى، لأن اللبن للبحر. فأيضا بالنسبة لزوج المرضعة أبوه أجداده آباء لهم الرضاعة، أمه وجداته أمهات لهم الرضاعة، إخوانه أخواته عمات لهم الرضاعة، أعماما وعمات لهم الرضاعة، وأولاده من زوجات متعددات، وأولاده من زوجاته أخوة لهم للرضاعة، وزوجاته زوج المرضعة زوجات أب لهم للرضاعة. إذن وهكذا كل ما حرم النسب فإنه يحرم ما يماثله من الرضاعة. بعضهم يدرس هذا يعني مسألة الرضاعة يقول أنت الطفل الذي رضعت خذ به ومعه نصف هذا النسب، شيء ترتب من النسب إخوة أخوات أعمام عمات أخوال خالات الجد الأجداد من الأم وما على الأجداد من الأب وما على، كأنك وضعت هذا الطفل المرضع في وسط هذا العالم. الشيخ ابن عثيمين يسأل يقول المرضعة أرضعت، المرضعة أرضعت طفل، هذا المرضعة لها بنت وهذا الطفل الرضيع له أخ، هل يجوز لهذا أخو الطفل الذي رضع من هذه الأم أن يتزوج بنتها؟ جوز أم لا يجوز؟ جوز بالله على قتل جوز. هذا الأخو الطفل الذي رضع ما له علاقة بهذا المسألة، وهذه البنت من الأمة التي أرضعت ليس بينها وبينها تحريم بيت هذا الأخو المرضع. إذن الرضاعة شيخ العباد يقول رحمه الله أو حفظه الله قال لا تؤثر إلا على الرضيع وذريته، الرضاعة لا تؤثر إلا على الرضيع وذريته، أما أخوته فهم علاقة، أعمامه لا علاقة له، أخواله لا علاقة له، المسألة تتعلق فقط بالرضيع الذي رضع. هذه قلنا ما هي يا وقفة؟ الوقفة الثانية. الوقفة الثالثة في شروط الرضا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث لا يعني تحرم المص والمصفان، وفي حديث آخر الإملاج والإملاجتان. فبعض أهل العلم ماذا قالوا؟ وهذا وين طبعا نشوف اعتبر المص رضعة، يعني خام الطفل ومص ولو بقدر البلولة أو أكثر أو أقل مص، يقول هذه سجلها أربعة، بعد ثواني مص هكذا خمس مصات، هذه خمسة تحرم. ولكن هذا القول مرجوح. الصحيح أن الذي يحرم خمس رضعات مشبعات، يعني الطفل يمسك الثدي حتى يشبع. الرضاعة اللي وردت في أحاديث تنشأ العظم وتنبت اللحم، تنشأ العظم وتنبت اللحم. فالقول الراجح هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين، يقول مثلا رضع الطفل رضعة في الساعة السادسة حتى شبع، ثم كانت فترة زمنية لا نكتب حتى لو هذه مصات عشرات المصات يمس، احنا علينا هذه رضعة. الساعة الثانية رضعة، الساعة العاشرة، الساعة الثانية عشرة عند الصباح، عند المساء رضعة ورضعتين، خمسة، خمس رضعات مشجعات. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون في الحولين قبل الفطام. ابن عزيز ماذا قال؟ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فإذا هذان الشرطان هما يعني تحرم ما تحرم الولادة، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. هناك قول الشيخ العباد عند شرحه لهذا الحديث حفظه الله قال: ومما يوضح أن الرضاعة الكبير لا يعتبر، الإنسان بعد الحولين الرضاعة الكبير لما يرضع يقول هذا ما لا يعتبر. لماذا؟ لأنه لا يحصل به التغذية، لا يحصل به التغذية. قال: وأن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ خمس رضعات أكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول بعد ذلك أنا لا أحل لك لأنك ابني من الرضاعة، لأنك ابني من الرضاعة. فرضاعة كبيرة ما به لا يعتبر، وهما شرطان يا إخواني. نعم، شرطان للرضاعة. الوقفة الرابعة والأخيرة أهم فوائد الحديث. الفائدة الأولى كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. هذا الحديث يعني قاعدة عامة في الدماغ. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. كم من المسائل الفقهية اليوم اللي منها ما هو واضح ممكن طالب العلم المبتدئ يحل، من تحتاج إلى عالم رباني حتى يحل مسألة الرضاعة الآن اللي تدخل به يعني في تفاصيل في حياتنا، فلان رضع من فلان، فلان رضعت فلانة، كذا كذا، فتدخل فيها تفاصيل كثيرة. هذه تتشغل ماذا؟ إلى قاعدة الدين أو هذا الحديث تندرج تحت القواعد ومسائل كثيرة في الحياة. الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ما تحرم الولادة. إذن هذا يدل على ماذا؟ على كمال الشريعة. وشيخ الفوزان رحمه الله قال يعتمد في مسائل الرضاعه على المسائل القطعيه، فلانه تقول انا ارضعته وارضعته خمس رضعات وكذا، اما مجرد يعني اشياء ظنيه ولي يعني قال هذا ما يعتد به. هذا قول الشيخ الفوزان. الفائده الثانيه، القران هو الوحي الاول والسنه هي الوحي الثاني، والكتاب والسنه متفقان في التركيب. الان ماذا؟ رب العزه ذكر الرضاعه في القران، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنه، فالقران وحي والسنه ايضا وحي، فاتفقا في التركيب. يقول ابن القيم رحمه الله: والجهل داء قاتل، وشفاؤه امران في التركيب متفقان، نص من القران او من سنه، وطبيب ذاك العالم الرباني. والجهل داء قاتل، وشفاؤه امران في التركيب متفقان، نص من القران او من سنه، وطبيب ذاك العالم الرباني. نعم، فهذا الحديث ماذا؟ يتفق مع يعني القرآن. الفائدة الثالثة أن كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة، كل امرأة حرمت من النسب يحرم ما يماثلها من الرضاعة. الفائدة الرابعة أن علم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة يحتاج منا إلى جد واجتهاد وبذل وصبر، وهناك مسائل دقيقة في الرضاع كما أنه ذكرنا في الدرس السابق، مسائل دقيقة في الميراث تحتاج إلى جهد إلى كدهن. الإنسان يا أخواني ماذا؟ يحتاج إلى أن يتعلم العلم ويبذل ويجتهد ويسأل. احنا في مجتمعنا الآن مسائل في الزواج، في الطلاق، في الرضاع، كثير من المسلمين يعني يقعون في الخطأ فيها، قد تكون هناك أخطاء قاتلة وعظيمة. وكذلك شيء بشيء يذكر، أقول يعني الإنسان كما أنه يحل له أن يصافح أخته من النسب، يجوز له أن يصافح أخته من الرضاعة، وكذلك العم من الرضاعة، الخالة من الرضاعة. الإنسان لا يتوسع يعني يطلق العنان يصافح يقول لك أنا قلبي نظيف وأنا قلبي طاهر وأنا كذا، لا، إن لم يكن بينك وبين هذه المرأة حرما من نسب أو رضاع أو مصاهرة. ما هي المصاهرة؟ يعني أم الزوجة، هذه حرمة أبدية. فكل امرأة الحرمة بينك وبينها وقتية، يجب أن ننبه يا أخواني، كثير من اليوم يصافح أخت الزوجة يقول هذه مثل أختي، لا لا، هذه حرمة وقتية. كل امرأة ليس بينك وبينها حرمة من نسب أو رضاع أو مصاهرة لا يجوز لك أن تصافح. وقد ورد المعلم في ذلك يقول لك أنا قلبي طاهر، نقول أطهر الناس قلبا محمد صلى الله عليه وسلم، يوم فتح مكة النساء يعني مدت أيديها لصافح، قال لا أصافح النساء، لا أصافح النساء صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا أخواني بارك الله فيكم، علينا ماذا؟ أن نتعلم العلوم الشرعية حتى ماذا؟ ننتفع نحن أولا، وننفع يعني المسلمين الذين تشكل عليهم هذه القضايا، قضايا الزواج والطلاق والرضاع والميراث وهكذا. فحاجتنا إلى العلم يعني فيما أرى أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. يقولون الطعام والشراب تحتاجه يعني مرة أو مرتين أو ثلاث في اليوم، والبعض ما شاء الله شهيته يعني أقوى من ذلك، يحتاج إلى خمس وجبات أو أكثر، لكن العلم تحتاج على مدار اليوم والساعة. في كل لحظة أنت بحاجة إلى العلم الشرعي، لا غنى لك عنه طرفة عين. الآن من صلينا الإمام بحاجة إلى العلم حتى يؤم القوم، والمأموم بحاجة إلى العلم حتى تكون صلاته صحيحة، وهكذا. هذا كلام كمثال، حاجتنا إلى العلم حتى تصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو القائل في الحج خذوا عني مناسككم. فيا اخواني، في البعض يقول هذه ولا تشق علي او كذا، نقول له يا اخي ترى علماءنا رحم الله الاموات وحفظ الله الاحياء ما جاء للدنيا عالم. اكو انسان، هناك انسان خرج للدنيا عالم؟ العلم بالتعلم، اخلص مع الله، جد واجتهد، بذل واذا به. الشيخ ابن عثيمين مسائل الميراث على الهاتف، تقول له مثلا لا تجي يذكرها بكتبها بورقة وكذا على الهاتف، بعض العلم اللي الله عز وجل فتح عليه يحلها. مسألة رباع، مسألة رباع دقيقة، تحتاج لسان تفكير وكذا وكذا، على الهاتف يحلها، وهكذا. هذا فضل الله عز وجل، نسأل الله من فضله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتقنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.